ضعيف يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك هي أوسع لنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المساكين، يا رب الجائعين، يا رب اليتامى والأرامل والمساكين. اللهم من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك. اللهم أغث أهلنا، اللهم أغث أهلنا، كن لأهل غزة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن معهم، اربط على قلوبهم، هون عليهم بلاءهم. اللهم أنت اخترتهم فهون بلاءهم، يدافعون عنا وعن الأمة، يقاتلون عدو الأمة، يقاتلون عن الأمة، وتركتهم الأمة. اللهم فكلهم معينا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، سريع الحساب، رب الأرباب. اللهم انصرهم، ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، صوب رأيهم، ثبت مجاهديهم. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم عند من قطعت الأسباب، عند من قطعت الأسباب. لا معين لهم، لا مؤيد لهم، هم وحدهم، وأنت الله الواحد الأحد، لا وزير لك، لا مشير لك، لا ولد لك، لا والد لك، لا معين لك. أمرك بين الكاف والنون، إذا أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون. اللهم غضبة من غضباتك، غضبة من غضباتك على من قتلوا العباد وخربوا البلاد ونشروا الفساد، صب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم اغفر لنا ضعفنا وتقاعسنا وجلوسنا، اللهم فك قيودنا، وفقنا لما وفقتهم، أكرمنا بما أكرمتهم، أكرمنا بالشهادة، نسألك الشهادة وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم مضى الثلث الأول من رمضان ولا ندري هل أعتقنا أم لا. اللهم إن حسن ظننا بك أنك أعتقتنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب أحبابنا وآباءنا وأمهاتنا من النار. أعنا في العشر الثانية، وفقنا فيها، ثبتنا فيها، أكرمنا فيها، وأقر عيوننا وعيون المؤمنين يا رب العالمين. بلغنا العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.